والله هوجس ولاني مرتاح. اي والله هوجس ولاني مرتاح. والحزن في حوش الحنان يا بفارو. امسيت من وصف المواليف مزاح واصبحت من فرق المواليف مفجوع. اي والله هوجس ولاني مرتاح. والحزن في حوش الحنايا بفاروع. امسيت من وصل المواليف مزاح واصبحت من فرق المواليف مفجوع. البارحة في غبة الوصل سباح واليوم من عرش المواصيل مخلوع. البارحة في غبة الوصل سباح واليوم من عرش المواصيل مخلوع. يا صاحبي صرح الهوى والوفا طاح والقلب كنه من عراويه مقشوع. كان أحسب أن حبنا عشرة أرواح إلين شفت الحبل بيدي مقطوع. يوم العهد به بحده أسبوع لا راح أسبوع ويعود علي شوق ودموع. واليوم خمس سنين والهم ما زاح هم الفراق اللي بلا عذر مشروع. استغفر الله تسعة شهور يا صاح في غيبتك وتحسب اليوم بأسبوع. العام خلي يسمع القلب لا صح واليوم مهما صاح ما هو مسموع. يوم العهد به حده اسبوع لا راح اسبوع ويعود علي شوق ودموع. واليوم خمس سنين والهم ما زاح هم الفراق اللي بلا عذر مشروع. استغفر الله تسعة شهور يا صاح في غيبتك تحسب اليوم باسبوع. ضاع الحساب وشفت برق الجفلاح ويست لولا ان الرجاء فيه مزروع. وحالي نحل والحال ما هو منساح من كثر مضمى للمواصيل وجوع. بليت في من دونه سيوف ورماح وغدا علي وصله مثل حبة الكوع. له مني يسرح على الناس ما باح ولي منه ان الصدق غصب بلا طاقة.